بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش بإذن الله عز وجل في ظلال آية جاءت في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كما استمعنا إلى الآية وهي آية تتحدث عن إبليس اللي رفض أن يسجد لآدم تكبرا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. رفض أن يسجد لآدم تكبرا، وليس هو رفض لله عز وجل، لأن إبليس هو يعني ممكن يعميه الباطل فيرفض أمر الله عز وجل، واللي يرفض أمر الله يرفض يعني رب العزة لا شك. والمسلم عندما يتكبر فكأنما هو حاكى إبليس في صفة اللي رفض السجود لآدم. فالله عز وجل كل ما أمر به يجب الامتثال به، ولا نتكبر لا على الله ولا على الوالدين ولا على البشر ولا على الجيران ولا على الموظفين ولا على أحد من الخلق. لا تتكبر، لو كان فيك مثقال ذرة من كبر ستعاقب عليها يوم القيامة، والعقوبة هنا شديدة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في صحيح مسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يدخل الجنة ابتداء. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق إنه يرفض الحق، وغمط الناس هو احتقار وازدراء الناس، يحتقر الناس لأنه يرى نفسه أعلى منهم، يرى نفسه عنده اسم، عنده لقب، عنده صفة، عنده يعني رتبة عالية، فيرى نفسه أنه أعلى منهم. الناس تتفاضل يا أخوة يا كرام بأعمالها أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بمناصبهم، إنما هذه كلها تكليف وليس التشريف. اللسان يتشرف بأعماله يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لا تتكبر على خادم ولا تقول هذا خادم، ولا تتكبر على إنسان ضعيف تقول هذا خادم وهذا حارس وهذا زراع وهذا، وتتكبر على الزوجة وتسلط عليها، أو تتكبر على أولاد وتسلط عليهم على أول الضعفاء وتقول هذا غريب وهذا. ما يجوز الكبر، ولا تتكبر عندما تذكر بآيات الله سبحانه. إياك عندما يذكرك إنسان بآية ويقول: يا فلان هذا ما يجوز، هذا ما يصير، لا تتكبر وتقول أنا كيفي، أنا حر أعمل ما أشاء. دير بالك، احذر. يقول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. لماذا قال الله عز وجل فبشره بعذاب أليم؟ لأنه يرفض الحق ويتعالى ويفرح يقول أنا كيفي، أنا حر أعمل ما أشاء، ويفرح ويستانس لأنه تعالى على الله وعلى الأمر ولا يهمه. تقول: قال الله عز وجل لا يجوز كذا ولا تأتوا كذا ولا تأكلوا قريب ولا، فما يهمه، عادي عنده مرتاح. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول فبشره من باب التهكم، فبشره بعذاب أليم. وقبل هذا قال: ويل لكل أفاك، لأن الأفاك من الأفاك والمتكبر اللي يتعالى على الخلق ويتظاهر بأنه أعلى منهم وأحسن منهم، أنا ولد فلان وأنا ولد فلان وأنا كذا وأنا فلاني وأنا كذا، فيتعالى على الخلق لأنه دكتور، يتعالى على الخلق لأنه كبير ولأنه عنده منصب، لأنه يتعالى على الناس ويظن بشهادته وبرتبته وبعائلته وبقبيلته وببلده بلونه بجنسه هو أفضل من البشر. لا والله، من أفضل منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذرة، يعني الذرة اللي كان يظن نفسه كبير يحشر يوم القيامة كأمثال الذرة يطأه الناس. إيانا وإياكم من الكبر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل إثم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.